أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، الآيات، من يعرف بالوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل؟ عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، ما هو؟ اترك هذه الدعوة واعبد ربك ولك منا المال والأزواج والسيادة، أتعبتنا وأرقتنا، فيا محمد لا نسألك أن تعبد ربك، اعبده، لكن لا تدعو الناس إلى هذه العبادة، ولك منا المال والأزواج والسيادة. إذن هذا العرض والله تم، فما كان من الله عز وجل إلا أن تداركه بقوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أكرمناك بسمو الدرجة وعلو المكان، أنت رسولنا وأنزلنا عليك القرآن تنزيلا، آية بعد آية وصورة بعد صورة، فكيف تلتفت إلى هؤلاء المبطلين؟ فاصبر إذن لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ما دمت قد علمت أننا أرسلناك وأنزلنا عليك كتابنا وأنت ولينا، إذن فلا تقبل هذا العرض الباطل، ارفضه وأبعده عنك، واصبر على دعوتك تدعو إلى أن يعبد الله وحده ولا يعبد سواه من الآلهة الباطلة، فاصبر ولا تطع منهم آثما، ألا وهو عقبة بن معير، عتبة بن عقبة، والكافر هو الوليد بن المغيرة، ومعهم أبو جهل وغيرهم، هم دولة عرضوا على الرسول هذا العرض والعياذ بالله، فأنقذه الله منه بقوله فاصبر على دعوتك ولا تبالي بما يقول ولا تلتفت إلى ما يعرضون عليك، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. والآثم كثير الآثام، والآثام هي معاصي الله ورسوله، كل من فعل معصية آثمة، والإثم ظلمة تقع على النفس فتتعفن وأنت تظلم، والكفور كثير الكفر وكبيره، وكل مشرك كافر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. أرشده إلى ما يستعين به على الوقف هذه والصبر على هذه الدعوة، فقال له واذكر اسم ربك بكرة صلاة الصبح وأصيلا صلاة الظهر والعصر، واصبر حكم ربك واذكر اسم ربك بكرة، البكرة الصباح والأصيل الظهر والعصر، ومن الليل فاسجد له، وهو صلاة المغرب والعشاء إذ كانت الصلاة فرضت في مكة، وسبحه ليلا طويلا بالتهجد الذي شرعه الله له. بهذا تستعين وتقف موقف الأبطال ولا تبالي بتلك العروض الباطلة الفاسدة. هكذا يرشد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، والمصلي يذكر إلا لا، ما إن يقف إلا والله أكبر، بكرة صلاة الصبح وأصيلا الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاء، ثم وسبحه ليلا طويلا آخر الليل ثلث الليل نصف الليل بالتسبيح بذكر الله والعبادة. إن هؤلاء يكشف الستار عنهم ويبين لرسول حالهم وموقفهم، إن هؤلاء يحبون العاجلة، هذه السارعة هذه ما هي الدنيا عاجلة وإلا لا ماضية بسرعة، يحبون الدنيا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ألا وهو يوم القيامة، لا يلتفتون إلى يوم القيامة ولا يسألون عن حال الناس فيها ولا كيف تتم أبدا، أمامهم الأكل والشرب والنكاح والدنيا فقط، والله كما وصفهم رب تعالى. ومن الناس ملايين البشر اليوم هذه حالهم، هذه حالهم والله لهذه حالهم، يتركون الآخرة ما يلتفتون إليها، ما يسألون عنها، لماذا خلقنا، إلى أين نذهب إذا متنا، كيف نعود، أبدا لا يسألون عنها، فقط عن الأكل والشرب والنكاح، ويذرون وراءهم يوما، يا له من يوم، يوم القيامة اليوم الثقيل. مظاهر ذلك اليوم أن الأكوان كلها تذوب ذوبانا كاملا، وتخلق ويخلق الله البشرية خلقا جديدا، فإذا هم على صعيد واحد، وبعد ذلك الحساب والجزاء، إما بالنعيم المقيم لأهل الإيمان وصالح الأعمال، وإما بالعذاب الأليم في جهنم والعياذ بالله لأهل الشرك والكفر والذنوب والآثام. ثم قال تعالى نحن خلقناهم وشددنا خلقهم عظامهم غضاريفهم قويناها، لولانا ما كانوا كيف لا يعبدوننا، لولانا ما قدروا على أن يقوم ولا يجلسوا، من خلقهم الله كيف يكفرون به ويجحدونه ويعبدون غيره، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يمسخهم ويبدلهم غير هؤلاء. وسبحان الله لطيفة علمية، كثيرا ما نقول هيا في الحلقة هل تجد اثنين لا يميز بينهما، قل والله ما تجد، لو تجتمع البشرية كلها على صعيد واحد والله ما اجتمع اثنان ما يفرق بينهما أبدا، سبحان الله. وأعظم من ذلك البشرية كلها الآن هذا المئة سنة مليون مليون الثاني ما يوجد واحد كالآخر كالذي مات قبله أبدا، لا إله إلا الله ذي العظمة ذي القدرة، هذا هو العلم. من ماتوا منذ مئة سنة لو يبعثون ما تجد واحد مثل واحد أبدا، ولا يوجد مثلهم مثلنا اليوم، سبحان الله العظيم، أي علم هذا وأي عظم هذا، هذا هو الله الذي يعبد ولا يعبد غيره، والكافرون والفاسقون والمجرمون يعصون ويخرجون عن طاعتي. ويا ويلهم يوم ينزل بهم عذاب ربهم في الآخرة أبدا لا ينتهي العذاب أبدا، الجوع والظما والبلاء والشقاء بلا نهاية، وفي الدنيا أيضا يصيبهم البلاء والشقاء. نحن خلقناهم عز وجل وشددنا أسرهم خلقهم وعظامهم وذواتهم وإن شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أي والله العظيم إن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى إن هذه الصورة المدنية صورة الإنسان وقد عرض فيها مظاهر الكمال، مظاهر العدل والرحمة، مظاهر الآداب والأخلاق، مظاهر العلم والمعرفة. قال إن هذه تذكرة، من قرأها أو سمعها تقرأ عليه وجد ما يتعظ به ويذكر بها ربه ولقاءه. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يا الله خذ طريق إلى ربك، اعرف واعرف ما يحب وما يكره، وافعل المحبوب واترك المكروه، وواصل مسيرتك إلى أن تقرع باب القبر وتدخل الجنة بإذن الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ألا وهو الإسلام. سبيل الله الإسلام أن تسلم قلبك ووجهك لله ثم تطيعه فلا تعصيه وتواصل مسيرك إلى ساعة وفاتك. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ليعرف الله ويحبه ويعمل بطاعته ويصبح من أوليائه، اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما عندكم قدرة، اطلبوا المشيئة، اطلبوا الهداية من الله، اطلبوا الله أن يهديكم، سألوه أن يرحمكم، سألوا أن يعلمكم، أن يفقهكم. من هناك من يستغني عن الله؟ نعم من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ولكن إذا لم يشاء الله ذلك لم يكن أبدا. فلا بد من الحاجة إلى الله والافتقار إليه، وذلك بالدعاء والضراعة والسؤال طول الحياة، ونحن نسأل الله الهداية والتوفيق. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله أولا. لماذا؟ إن الله كان عليما بخلقه حكيما في شرعه. هذه صفات الكمال للرب تبارك وتعالى، علي بمن هو أهل الجنة ومن هو أهل النار. وهنا ألفت نظركم إلى أن الأرواح الذي مسح الله من ظهر آدم، تلك الأرواح منها الشقي ومن السعيد، والله العظيم. فالشقي لا يمكن أن يسلم ولا يؤمن، لو يعرض عليه الإيمان والإسلام ويهدد ما يسلم حتى يدخل النار. ومن كان من أهل الجنة أدنى كلمة يسمعها يستجيب ويؤمن ويعبد الله عز وجل، اللي يتحقق ذلك المبدأ الذي هو كتاب المقادير. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله جل جلاله وعظم سلطانه، إن الله كان عليما بخلقه حكيما بعباده وحكمه بهم. ومعنى هذا افزعوا إلى الله، سلوه المغفرة، سلوه العفو، سلوه الهداية، سلوه التوفيق دائما وأبدا، فإنكم فقراء إليه وهو غني عنكم، ولا تتكبروا ولا تتجبروا. ثم قال تعالى يخبر عن نفسه يدخل من يشاء في رحمته. اللهم اجعلنا ممن تشاء إدخالهم في رحمتك، اللهم اجعلنا ممن تشاء إدخالهم في رحمتك. والحمد لله أدخلنا في رحمته، ألا وهي الإسلام، هي أننا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نخرج عن طاعته ولا نفسق عن أمره، ما استطعنا لذلك سبيلا، وهذا من رحمة الله عز وجل أدخلنا فيها. وأما الظالمون المشركون الفاسقون الفاجئون الذين خرجوا عن النظام واعتزلوا عن الحق وابتعدوا عنه أعد لهم عذابا موجعا، ألا وهو عذاب النار يوم القيامة والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا حرمة طاعة ذوي الإثم وأهل الكفر في حال الاختيار. معشر المستمعين والمستمعات، من هداية هذه الآيات، ولكل آية هداية، ما أنزلها الله إلا ليهدي بها. من هداية الآيات لا يحل طاعة أهل الكفر والإثم إلا إذا كان إجبارا والحديد في عنقك، أما بدون إلزام أو إجبار لا تحل طاعة فاسق ولا فاجر ولا كافر أبدا. مرة ثانية، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يطيع كافرا أو آثما، إذ قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اللهم إلا في حال الإكراه. بلال عذبوه وقال رسول أعطيهم يا بلال، سمية قتلوها، عمار قال أعطيهم يا رسول الله يا عمار. أما في حال الاختيار وعدم الضغط فلا يحل لمؤمن أن يطيع كافر ولا آثم في أي شيء أيضا. ما أمر الله رسول لا يطيع هؤلاء المشركين مع أنهم عرضوا عليه الأزواج والأموال والأولاد وهو كل بين يديه، لكن فاصبر ولا تطع. نعم. ثانيا على المؤمن أن يستعين بالصلاة والذكر والدعاء فإنها نعم العون. من هداية هذه الآيات الكريمة الاستعانة على طاعة الله والوقوف في جانب رسول الله وعدم الخروج عن الإسلام، يستعين بذلك بالصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وتهجد الليل، بهذا عون للمؤمن. وقد رأينا والله ما من عبد يقيم الصلاة ويؤديها في أوقاتها خاشعا ما يعصي الله أبدا ولا يستطيع. وقرأوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأكثر الفسق الفجر ما يصلون أو يصلون صلاة لا تنفعهم، ما خشعوا فيها، ما عرفوا الله بين فيها ولا صلاة عادية ما نفعتهم، يصلي ويزني والعياذ بالله. نعم. ثالثا استحباب نافلة الليل. من هداية الآيات استحباب نافلة الليل. ما هي نافلة الليل هذه؟ بعدما تصلي العشاء قبل أن تنام وبعدما تنام وتستيقظ تصلي 11 ركعة، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، والحادي عشر الوتر ركعة واحدة، هذا مستحب لكل مؤمن ومؤمنة. نعم. رابعا مشيئة الله عز وجل قبل وفوق كل مشيئة. نعم، مشيئة الله تعالى قبل وفوق كل مشيئة. من لم يشأ الله هداية والله ما يهتدي، من لم يشأ الله إضلال والله لا يضل. فالأمر لله، يجب أن نعود إلى الله في كل حالنا، نسأل ونتضرع إليه أن يحفظنا، أن يقينا، أن يكرم، أن يعزنا، لأنه مالك كل شيء. الاستغناء عن الله والعياذ بالله هلاك في الدنيا والآخرة. وأخيرا القرآن تذكرة للمؤمنين. نعم، القرآن سواء سورة الإنسان أو غيرها تذكير للمؤمنين. من قرأه والله ذكر الله، من استمع إليه والله ذكر الله، وذكر الدار الآخرة والجنة والنار، وذكر الشريعة والعبادة كلها بسماعه للقرآن أو بتلاوة له ذكر القرآن. ومن عرض عن ذكر الله نسي والعياذ بالله. نعم. والآن نقرأ الهدايات لنتأمل ما فهمناه منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا